المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. أحاديث نزول الرب إلى السماء الدنيا تواترت، واعتقدها أهل السنة على حقيقتها، وتبرأوا من تحريفات أهل البدع، وعلموا مع ذلك أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال عليا، وأنه ينزل كيف يشاء، ليس كمثله شيء، وهذا يدل على كمال رحمته وعنايته العظيمة بعباده. ولهذا في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الله تعالى يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. وهذا من رحمته الخاصة، حيث يدعو عباده إلى دعائه وسؤاله واستغفاره ووعده أن يستجيب لهم، وحث لهم على القيام في آخر الليل والتهجد والتضرع إليه. وهذا أخص من قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فتبارك من كثرت خيراته وتوالت على عباده مبراته وبركاته.